مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم إلى لقاء جديد مع برنامج الليلي من نجوم ولقاء. برنامج نجوم ولقاء اخترنا له الليلي موضوع الوجوه الجديدة. رحلي شملت لبنان والقاهرة، راح نحاول نتعرف فيها إلى الوجوه الجديدة في السينما وفي الغناء. بالطبع الوجوه الجديدة هي أحد أسباب اضطرارية لاستمرار الفن ولتقدم الفنون. قد يعيب البعض على الفن العربي أنه بخيل شوي بإنجاب الفنانين والمغنين والملحنين والشعراء. على كل حال إن شاء الله يكون لنا مجال نبحث الموضوع في حلقة تانية. قد يكون الاتهام إلى حد ما صحيح، لكن لابد من وجود دايما وجوه جديدة بسموهم حملة الشعلة، لهني بيتابعوا المسيرة اللي بدأوها قبلهم الكبار. إذن رحلة الليلي رح نبدأها في القاهرة ومع الممثل حسين فهمي، اللي استطاع خلال فترة قصيرة جدا أن يضرب الرقم القياسي في عدد الأفلام وأن يكسب من الشهرة ما أهلته أنه يكون من مصاف الممثلين الأول. إذن مع حسين فهمي والزميلي رشا. حسين، بنشوف دايما في مجالات الحياة المختلفة بنلاقي في صراع دايما بين القديم وبين الجديد. بنلاقي مثلا أنه الجيل الجديد بيرفض القديم رفض تام، والقديم برضو بيرفض الجديد. بصفتك انت نجم جديد، هل بترفض القديم رفض تام ام بترفضه بحدود؟ لا، انا ما اقدرش ارفض القديم اطلاقا الحقيقة، لان القديم هو الاساس اللي بيطلع عليه الجديد. فانا النهاردة ما اقدرش ارفض واحد زي صلاح ابو سيف او واحد زي يوسف شاهين في المجال السينما اللي احنا فيها، لان يوسف شاهين في الفترة اللي ابتدى فيها كانت فترة تجارب بالنسبة للسينما. النهاردة حصيلة تجارب يوسف شاهين أنا بستفيد منها، الغلطات اللي هو عملها في أفلامه أنا بستفيد منها. أنا النهاردة عندي فرصة أكبر إن السينما أولا تقدمت وفي حصل انفتاح كبير قوي على الفن السابع، وبعدين في كتب كتيرة جدا اتكتبت، ففي دراسات اتعملت وفي أبحاث اتعملت، كل دي أنا بستفيد منها كشاب جديد. إنما القديم هو اللي تعب عشان يثبت كل الحسنات وكل العيوب. وبعدين عارف بتهيألي يعني في دايما الجيل القديم في ناس برضو بيتطوروا، يعني 100% ما بيفضلوش متجمدين عند. وبعدين مفهوم القديم يمكن بيبقى غريب، لأن في ناس كتيرة بتعتقد إن القديم هو الكبير في السن، وده غلط، لأن احنا شفنا كتير قوي قدام. واحد زي أنطونيوني مثلا هو قديم، انما جديد جدا في افلامه وفي افكاره، يعني هي الجده في الافكار اكتر بالظبط، وفي المفاهيم والفلسفه كمان. طب انت هل بتعتقد انه اول كان في نموذج للممثل يعني بالنسبه للسينما المصريه، دلوقتي الجيل الجديد هل المفروض يبقى في نموذج مختلف؟ نموذج بمعنى ايه؟ يعني بمعنى يعني عارف مثلا من ناحيه الشكل، من ناحيه المضمون، من ناحيه الدراسه. يعني عارف هل بتتغير او هي المفروض، او يعني اللي بيحصل انه مجرد موهبه بتبقى؟ هو اساسا لازم يبقى في موهبه قطعا، وبعدين بعد كده بيبقى في ثقافه، فالثقافه دي هي اللي بتصقل الموهبه، وبعدين التجربه الى جانب ثقافه وموهبه بتعمل من الفنان الاسم اللي هو بيقدر يوصل له او الدرجه اللي هو بيقدر يوصل لها. طبعا الامثله قدامنا كبيره جدا، واحنا كل واحد فينا ليه هدف وليه امل وليه يعني جول عايز يوصل له. فبالنسبه لي انا اقدر اقول ان هدفي في يوم من الايام ان انا اوصل الى مرتبه كان فيها في مصر هنا واحد زي انور وجدي مثلا، ممثل عظيم، رشدي اباظه، كل دي امثله قدامنا والواحد بيحاول ان هو يحقق على الاقل اجزاء منها. دي ممثلين عظام وما نقدرش ننكر فضلهم علينا كجيل جديد. حسين، انا عارف انك درست الاخراج وبعدين لمعت كممثل، ايه اللي خلاك تتحول من الاخراج او الحاجه اللي درستها وتبقى ممثل؟ هو اللي خلاني اتحول من الاخراج للتمثيل ناس كتير الحقيقه، على راسهم رمسيس نجيب. شافني وعمل لي تيست وقال لي اخرج يا ابني انت تيجي تمثل، وهو يعني هو قاطع جدا، يعني هو يقول حاجه خلاص لازم ينفذها، وعملت التيست ولقيت نفسي منجذب ناحية التمثيل. هو التمثيل فيه ميزة كبيرة أوي الحقيقة، أنا كمخرج بيبقى قدامي شخصيات كتير أوي، وبعيش الشخصيات دي كلها وبحبها كلها، وبعدين علاقات الشخصيات دي مع بعضها بالنسبة ليا بتبقى مهمة جدا كمخرج يعني. لما باخد دور بقى كممثل، فهي الشخصية الواحدة دي اللي أنا بحبها أكتر، وبقدر أطلع منها كل الانفعالات اللي فيها. بس برضو كمان المفروض تبقى في متفاعل مع كل الشخصيات، مع الشخصيات اللي أنا برتبط بيها في الرواية طبعا. إنما درجة حبي للشخص للدور كمخرج متوزعة على كل الشخصيات، في حين إن أنا كممثل مركز على الدور اللي أنا بعمله. وبعدين وقوفي قدام الكاميرا وتحت الأنوار دي كلها إحساس غريب جدا يعني. بحس بقى إزاي الممثل بيحس، إزاي لما يبقى صاحي من النوم ومتضايق ولازم ينفعل بإحساس معين، إزاي أقدر أوجهه، إزاي أقدر أكلمه، إيه الكلمة اللي لازم أقولها والكلمة اللي مش لازم أقولها، إمتى بيبقى منفعل بالشكل الفلاني، إمتى أقدر أطلع منه مخزون انفعالات يعني وتجارب حاجات قديمة نفسية. بالظبط. دي بتنفعني جدا، إزاي أقدر أوجه ممثل بعد كده. طب أنا عايزة أعرف دراستك للإخراج هل أفادتك كممثل؟ أفادتني جدا، إن أولا إحساسي بالكاميرا إحساس صديق، فقدام الكاميرا بحس إن أنا طبيعي أوي، في حين إن أنا يمكن لو كانت أول تجربة ليا كممثل كنت أخاف من الكاميرا، أو إحساس بإن في عدسة موجهة ناحيتي يمكن كان يضايقني شوية. وبعدين عارف كل الحاجات الفنية اللقطات بالظبط، يعني وجودي فين من الكاميرا، حجمي هيبقى إيه بالظبط، كل الحاجات دي طب هل ناوي ترجع للإخراج أو هتستمر بالتمثيل؟ لا هرجع له طبعا اذا تقبلني يعني، ما اعرفش. انما دلوقتي المتفرج عرفني كممثل، أيوة. ففي راي ناس كتيره جدا ان انا افضل كممثل وما انحرفش يعني ناحيه الاخراج. عايز اعرف حسين ايه اللي ممكن يدي لك اكتفاء من الناحية الفنية او ممكن يدي متعة فنية اكبر، عملك كمخرج او عملك كممثل؟ هو الحقيقة ان المخرج عمله بيبقى مسيطر على الفيلم من اول لاخر، يعني من اول ما كان فكرة صغيرة الى انه تحول الى سيناريو، وبعدين عملية التنفيذ نفسها، اختيار الممثلين، الكاستنج اللي بنسميه لكل واحد للدور بتاعه، وبعدين بعد ما بيخلص الفيلم بنعمل له مونتاج، اختياره للديكور، ذوقه بيبان في الديكور في الالوان اللي هو بيختارها، يعني كل حاجة. يعني العملية كلها بيبقى هو المهيمن عليها من اول الفكرة الى ان يعرض الفيلم في دار العرض. في حين ان الممثل زي ما كنت قلت قبل كده بيبقى دوره وبيشوف علاقته بالشخصيات اللي حواليه ايه، وبيؤدي الدور هو، وبعد كده علاقته بالفيلم ما بتبقاش زي علاقة المخرج بالفيلم. بقالك قد ايه حسين بتمثل؟ انا بقالي 3 سنين. عملت كم فيلم؟ عملت حوالي 9 افلام، يعني بمعدل 3 افلام في السنة. طب هل راضي عن 9 شخصيات اللي عملتهم 9 افلام ولا؟ راضي عنهم جدا، والا ما كنتش عملتهم الحقيقة. وبعدين في حاجة كويسة بتشجعني، او ان انا كل مرة بعمل فيلم والناس بتتفرج فبتقولي انت في الفيلم ده غير الفيلم اللي فات، اتغيرت، كنت حاجة تانية، كنت حاجة جديدة، فده مهم جدا ان انا طبعا ما ما يبقاش اقدرش شخصية بالظبط. واحدة متكررة بكل الأدوار. ايوه طب ممكن يبقى في، يعني هل عندك دور مفضل من الـ9 دول؟ دور مفضل اعتقد الدور اللي انا بعمله دلوقتي. احنا دلوقتي بنعمل فيلم اسمه خلي بالك من زوزة، اخراج حسن الامام وفي سعاد حسني وتحية كاريوكا، فالدور دور مخرج مسرحي، واعتقد انه كان قريب ليا قوي لان انا مخرج سينمائي، فالفرق بين المخرج المسرحي والسينمائي بسيط يعني، فحسيته قوي الحقيقه، واعتقد ان انا اديت فيه اداء مختلف قوي عن الادوار اللي سابقه. جايزة تكون من النوع اللي دايما احلى حاجة اخر حاجة. والله يعني ارجو انها ما تكونش اخر حاجه كمان، والا لا تبقى لا حكايه. لا ان شاء الله، لا نشوفك بأدوار دايما ان شاء مستمرة. الله متشكر. طب ايه الدور اللي بتحلم تعمله؟ مش عارف يعني، ما عمري ما حلمت اني اعمل دور الحقيقة. لما بيجي لي دور وبقراه واذا بتحبه اقتنعت بيه وحبيته تعمله، بعمله. يعني ممكن نقول انك انت عارف في ممثلين بيبتدوا حياتهم الفنية فبيعملوا اي دور على اساس بيقولوا انه في فكرة الانتشار، ايوه. انت مش من النوع ده لا انا مش على مقتنع اساس بكده الحقيقه اطلاقا. لازم تقتنع بالشخصية ايوه وبالدور وتحبه ايوه وتعمله. وبعدين الانتشار بيجي على اساس ان الدور كان كويس والجمهور تقبله، ده بالنسبه لي هو ده اهم انتشار يعني. يعني انا مش مستعجل ابدا ان اكبر عدد من الناس يعرفني في اقصر وقت. وبعدين عارف انا مش عارفة، بحس انها فيها خطر الحكاية دي ساعات، بتحس بالملل من شخص مجرد من تكرار اسمه بالزبط. قوي بالظبط، يعني هي بيبقى حاجة ليها حدين. بالظبط. هي حصلت لي مرة في موقف، نزلنا ناكل سمك في اسكندرية، كنا بنصور وبعدين نزلنا ناكل سمك بعد ما خلصنا تصوير، فأنا ماشي في الحارة وولاد كتيرة اتلموا عليا وناس وبتاع، وحسين فهمي، حسين فهمي، فواحد ماشي بيقول مين ده؟ قالوا له حسين فهمي، قال لهم طز يا أخي. فطبعا دي مهمة، أنا اتبسطت جدا لأنه في واحد ما يعرفنيش وهيعرفني، فدي مهمة يعني، لازم في ناس ما تعرفنيش وبعدين تبتدي تتعرف عليا، مش شرط أبدا الناس كلها تعرفني. طب بتحس يعني بسعادة لما بتلاقي، هل الشهرة بتدي لك إحساس ب لا، أنا ببقى سعيد جدا الناس لما الناس بتعرفني وتشاور عليا أو تقول اسمي، لأن بما معناه إنهم اهتموا بيا وإنهم شافوا لي أعمال قبل كده وإنهم مهتمين ومتتبعين يعني أخبار. طب حسين، بالنسبة للسينما العربية الحقيقة قدمت للسينما العالمية عمر الشريف، بس أيوة. هل من أحلامك إنك تبقى نجم عالمي؟ لا، هو مش من أحلامي إطلاقا، لأن أنا كنت في هوليوود. ليه؟ أنا كنت في هوليوود وقعدت فيه 4 سنين وشفت بيشتغلوا إزاي وشفت أمريكا ماشية إزاي وكل حاجة. أنا يعني هدفي الأسمى إن أنا أعمل أفلام طويلة كمخرج، أيوة. وده اللي خلاني أرجع مصر، لأن أنا في أمريكا وجدت إن الفرصة غير متاحة إطلاقا، إن أنا أخش في استوديو كبير زي فوكس ولا باراماونت ولا كولومبيا وأبقى مخرج في يوم من الأيام ويدوني ميزانية 50 مليون دولار عشان أعمل فيلم، مش ممكن إطلاقا يعني. يعني كان ليا طموح أكبر من كده الحقيقة، فعشان كده رجعت مصر عشان أخرج أفلام طويلة. المجال العالمي إذا إحنا قدرنا نوصل له كممثل مصري أو كمخرج مصري أو كفنان عربي عموما يعني، إذا إن إحنا قدرنا نكسر الاحتكار ده ونعديه، فبتبقى حاجة عظيمة جدا، ويا ريت يبقى في أكتر من عمر شريف، إنما أنا بالذات ما عنديش الأمال دي يعني. هو عارف يعني، بتهيألي من ناحية الشكل أي انت أنا معنا متوفر قوي، يعني عارف بالظبط. ممكن تعمل ادوار مختلفة، أي فرنسي أيوه امريكي بالظبط. مصري، أي في نماذج ساعات تحس انه ده مصري مش ممكن أيوه تقتنع بالظبط بيه بأي دور بأي تاني. حاجة، أي شخصية تانية يعني. على العموم احنا بنتمنى مثلا تكون المخرج العربي الاول اللي بيطلع على العالم يا ريت وتحقق يا ريت احلام. يا ريت كمصري يعني أو كعربي يعني، أنا يهمني أوي إن الأفلام العربية تتعرض في مهرجانات وتتعرض في سينمات في اتعرض أوروبا. لك افلام في مهرجانات عالمية من الافلام التسعة اللي عملتهم ولا لا؟ أيوة، اتعرض فيلم حب، فيلم اسمه زهور برية ايوه. إخراج يوسف رنسيس مع كان في الفنانة ايه؟ نادية لطفي، وفي فيلم تاني اسمه غرباء إخراج سعد عرفة. يوسف رنسيس فيلم اتعرض في كان، ايوه، زهور برية اتعرض في كان، وغرباء طولون اتعرض في بتهيألي. فينيسيا، وفي طولون كمان بالظبط، وغرباء اتعرض في فينيسيا السنة دي. طيب فكفاية عليا قوي مهرجانين يعني. احنا بنتمنى دايما نشوفك بأفلام جديدة كممثل وبعدين كمخرج، وبنتمنى لك النجاح. متشكرين لك. متشكر، ميرسي.